لكن الحكم هو بمعنى العبادة هو اعتقاد ان الله عز وجل يكفي الانسان ما اهمه من امور المستقبلة التي لا يقضي عليه الا هو، الرزق والنجاة من العذاب ودخول الجنة، ويعني هذه الامور العظيمة التي لا يقضي عليه الا الله سبحانه وتعالى. اما واحد مثلا ياكل من حسبك ويكفيك طعام، او يشرب من حسبك ما في شيء، او يقرا من حسبك. نعم نعم بينا. الفرق كما ذكرنا الفرق في اللغة، توكل هو الاعتماد، شايفين الاعتماد، توكلت على الله اعتمدت عليه وفوت اليه امري سبحانه وتعالى. والحسب هو اعتقاد ان الله عز وجل يكفي، يعني هذا مقدمة لهذا. توكل هو نفس العمل من هو نفس العمل الذي يعني يصنعه العبد نحو الله تبارك وتعالى، شايفين؟ والله هو الوكيل على القائم بشؤون هذه كلها سبحانه وتعالى، الذي يستقل بالامور ولا يساعده احد. الوكيل اسم الاسماء الله عز وجل، شايفين؟ والعبد هو الذي يتوكل على الله، هو المتوكل على الله سبحانه وتعالى. الوكيل بمعنى المستقل بامر خلقه وبامر عباده سبحانه وتعالى، فلا يشاركه احد من خلقه. واما ان تعتقد ان الله حسبك يعني ان الله كافيك سبحانه وتعالى، يعني لماذا نتوكل عليه؟ لانه نعتقد انه حسبنا سبحانه وتعالى. قال لي صدق عشان اسمع بس مثل الحسب، الفرق بين الحسب والحسب. الحسب هذا على علو النسب يعني، نعم، وليس دخل هذا. نعم خلاص. قال صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله. نعم الخوف والرجاء هذا ضد هذا، شايفين؟ فلا بد ان يعبد المسلم ربه راجيا، الرجاء اللي هو طلب الخير، والخوف اللي هو الفرار من الشر. ولا بد العبد يعبد الله تبارك وتعالى بين هذين الامرين، خائف من عقوبة الله عز وجل وراغب لرحمته سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وأن عذابي من العذاب الأمين. المؤمن يعبد الله تبارك وتعالى بين هذين الأمرين، بين أن الله تبارك وتعالى هو الغفور الرحيم فيرغب بمنفاته ورحمته سبحانه وتعالى، وأنه يعني يعذب عذابا أليما فيخاف منه. فلا بد أن المسلم يعبد الله تبارك وتعالى خوف ورجاء وكذلك محبة. أما الذي يعني يقتصر على المحبة فقط فهذا قد أدى بأناس كثير إلى الضلال، مثل ما ذكر عن الصوفية، يعني جعلوا العبادة كلها هي علاج المحبة، فهذا أداهم أحيانا إلى الاستنكار بأوامر الله تبارك وتعالى والتواكل، وأداهم بعد ذلك إلى يعني أن يطلبوا الله عز وجل ما لا يجد عنصر كالاتحاد في الله والانتماء في الله وغير ذلك، وكذلك أداهم إلى أنهم يعني يتبجح بعضهم بأنه لا يخاف من الله ولا يرجو يعني جنة الله، فإنه فوق يعني كأنه أصبح فوق هذه الأشياء. لكن المؤمن الحق هو من يعبد الله تبارك وتعالى خالفا من عقوبته وهل يتقوى، وكذلك راغبا فيما عنده سبحانه وتعالى، ثم كذلك محبا لله عز وجل، محبا لطاعته، يشعر بالفرح وبالاطمئنان الى جناب ربه سبحانه وتعالى، ويشعر بأن يعني في العبادة هي قمة سعادته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه وزيارة قرة عين في الصلاة. قرة العين يعني منتهى، يعني منتهى بلوغ الميال والإدراك. فالمؤمن لا شك أنه إذا ترقى في درجات الإيمان أحب الله تبارك وتعالى، وبالتالي أحب طاعة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فحلاوة الإيمان هذه يعني التي يعني شعور المؤمن بأنه على الهدى وعلى النور وأنه قريب من الله تبارك وتعالى بها، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فلا بد لمن